أنا عشت عمري للحظة دي، من بدري عارفة إن أنت ليا، خبت في قلبي إحساسي بيك. إحنا الليلة دي بس ابتدينا، الحب كله راح يبقى لينا. أنا عمري كله هعيشه ليك. أحلى حاجة أنت في حياتي، طب بس جرب واطلب حياتي، أديها لك ما تخلاش علي. يا رب دنيا أنت اللي فيها كل السعادة هتلاقيها، مبسوط حبيبي وأنا بين إيديك. ربنا يقدرني وأقدر أساعدك، بس شاور قولي التقينا، يومها القمر كان شاهد علينا، وهقيت في شمعة حب الوحيد. أنا قلبي شافك قبل عيني، وفضلت بستناك تجيني. ده يوم لو أنا بقى عندي عيني.